هذه السورة العظيمة ينبغي أن تكون لها مكانة كبيرة جدا في قلوبنا، وهذه المكانة تثمر حفظا لها وعناية بتلاوتها وقراءتها وعناية بفهم معانيها وتدبر دلالاتها، ثم عناية بالتطبيق والعمل لما دلت عليه من حقائق الدين وأصول الإيمان وقواعد العقيدة وشروط وأركان وواجبات إلى غير ذلك من الفوائد العظيمة التي اشتملت عليها هذه السورة المباركة. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى في هذه الرسالة المختصرة ينبه المسلمين على جملة من الفوائد العظيمة المستفادة من هذه السورة، وعدد رحمه الله تعالى جملة من الفوائد، ثم قال: وأما الآيتان الأخيرتان، يقصد قوله تعالى: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، يعني فيهما فوائد عديدة منها ذكر أحوال الناس، قسمهم الله تعالى ثلاثة أصناف: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضال. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا قسم. غير المغضوب عليهم، هذا القسم الثاني. ولا الضالين، هذا القسم الثالث. فأفادت الآيتان أن أقسام الناس من حيث الهداية ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، من حيث الهداية إلى الصراط المستقيم ينقسمون إلى ثلاثة أقسام: قسم منعم عليهم، ولا يزال المسلم كل يوم مرات وكرات يسأل الله جل وعلا أن يهديه صراطه المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم. والمنعم عليه هو الذي أكرمه الله بمعرفة الصراط المستقيم ولزوم الصراط المستقيم، بمعنى أنه جمع بين العلم والعمل، وهذا هو دين الله. دين الله علم وعمل. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. الهدى العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. والعبد يحتاج إلى الأمرين معا، يحتاج إلى علم نافع يهديه، وإلى همة عالية ترقيه في العلم، في العمل بالعلم ولزوم طريق العلم. فيحتاج العبد إلى العلم والعمل معا حتى يكون منعم عليه. لا يكون من المنعم عليهم إلا بالعلم والعمل، يحرص على العلم النافع ويعمل بالعلم النافع، فإذا كان بهذه الصفة فهو من المنعم عليهم، وسلم من طريقة المغضوب عليهم، وسلم أيضا من طريقة الضالين. قال: منعم عليه، وهم أهل العلم والعمل. ومغضوب عليه، هذا القسم الثاني، وهو الذي عنده علم لا يعمل به، عنده علم لكنه لا يعمل به. قال الله تعالى عن اليهود: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. انظروا إلى هذا المثل العجيب الذي يصور حالة اليهود. أرأيتم لو أن حمارا وضع فوق ظهره كتب نافعة، وضع فوق ظهره كتب نافعة، كتب مفيدة، وأصبحت فوق ظهره الشهور والدهور، هل يستفيد منها الحمار؟ هل يستفيد الحمار من كتب فوق ظهره، يمشي ويتحرك هنا وهناك وهي فوق ظهره، هل يستفيد منها؟ هذا مثل ضربه الله لليهود. قال: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. مثلهم مثل حمار فوق ظهره كتب، يحمل كتبا لكن لا ينتفع. فهذا مثلهم: حملوا التوراة ثم لم يحملوها، أي تعلموها ولم يعملوا بها، حفظوها ولم يطبقوها، عرفوها ولم يحكموها، فهذا مثل لهؤلاء. فالقسم الثاني الذي غضب الله عليه هو الذي عنده علم، عنده علم، عنده فقه، عنده بصيرة في الدين، لكن لا يعمل، لا يعمل، فهذا مغضوب عليه. قال وضال، وهذا القسم الثالث. والضال هو الذي يعمل ويجد ويجتهد وينصب ويتعب لكن بغير هدى، يعبد الله بالبدع، بالضلالات، بالأهواء، بالأمور التي ما أنزل الله بها من سلطان. ضال، يعمل كثيرا ويأتي بعبادات كثيرة وأعمال عديدة لكنه فيها على غير هدى من الله. والله يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لم يكونوا في الدنيا عاطلين عن الأعمال، بل كانوا يعملون ويدأبون ويكثرون من الأعمال، لكنهم وكما وصفهم الله الأخسرين أعمالا، فأعمالهم على غير صراط الله المستقيم. فكل من يعمل على غير صراط الله المستقيم وعلى غير الجادة السوية فهو ضال، ولا يقبل الله سبحانه وتعالى منه أعماله. فإذا هذا تقسيم للناس أو بيان لأصناف الناس: منعم عليهم ومغضوب عليهم وضالون. قال فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، المغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، يعلمون ولا يعملون، هذا القسم الأول. والضالون أهل عبادة، أي أهل عمل ليس معها علم، فعندهم عبادة لكن ليس عندهم علم، يعبدون الله بغير علم. وعمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى يقول: من عبد الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح، كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وقل مثل ذلك في من يدعو إلى الله بغير علم، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وهل انتشرت البدع والضلالات بين الناس إلا من هذا الطريق؟ الضالون أهل عبادة ليس معها علم. ثم ينبه تنبيها مفيدا عظيما، يقول رحمه الله: وإن كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك. من كان عنده علم لا يعمل به ففيه شبه ممن؟ من اليهود. ومن كان يعبد الله بالبدع والضلالات وعلى غير بصيرة وعلى غير علم ففيه شبه من النصارى. ولهذا قال بعض السلف قديما، قال: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، ففيه شبه من النصارى. إذن من كان متصفا بهذه الصفات فالحكم ينطبق عليه، ليست هي خاصة باليهود والنصارى، بل تتناول كل من كان من أهل هذين الوصفين. قال الثالث: من اتصف بالعلم والعمل، وهم المنعم عليهم أهل العلم والعمل. كان نبينا عليه الصلاة والسلام كل يوم إذا أصبح، كما في السنن من حديث أم سلمة، بعد أن يسلم من صلاة الصبح يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كل يوم بعد صلاة الصبح يدعو عليه الصلاة والسلام بهذه الدعوة، والحديث صحيح ثابت يقول: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. من يعيد الدعاء؟ تفضل. ارفع صوتك. جزاكم الله خيرا، تداخلت أصواتكما، ولكن إن شاء الله أنها على الصواب. أعيده مرة ثالثة، واحفظوه وحافظوا عليه، ينفعكم الله به. كل يوم بعد صلاة الصبح، كل يوم بعد صلاة الصبح تدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. كان عليه الصلاة والسلام يدعو بهذه الدعوة كل يوم بعد صلاة الصبح. تأمل رعاك الله هذه الدعوة العظيمة وما فيها من تحديدا لأهداف المسلم في يومه. إذا صليت الصبح وبدأ يوم جديد، صليت الصبح وبدأ يوم جديد، أصبحنا وأصبح الملك لله، بدأ يوم جديد، ما هي أهدافك في هذا اليوم؟ ما هي أهدافك في هذا اليوم؟ ما الأشياء التي تريد أن تنفذها في ذلك اليوم؟ جمعت في هذا الحديث أهداف المسلم في يومه، جمعت في هذا الحديث المبارك. أهدافك ثلاثة: علم نافع ورزق طيب وعمل متقبل. ليس للمسلم في يومه إلا هذه الأهداف الثلاثة. فمن الجميل بكل مسلم إذا أصبح أن يقبل على الله بالسؤال والدعاء أن يعينه على تحقيق هذه الأهداف العظيمة التي هي أهداف المسلم في يومه. وهذه الدعوة فيها تنبيه للمسلم إلى أن هذه الأمور الثلاثة ينبغي أن يكون لك في كل يوم حظ ونصيب منها. بمعنى أنه لا يمر عليك يوم بدون طلب علم. لو أنه مر عليك يوم بدون طلب علم وغربت الشمس، تكون ضيعت هدفا ثمينا من أهداف يومك. فتنبه لا تغيب شمس يوم دون أن تحصل فيه علما: آية تقرأها، حديثا تحفظه، مجلس علم تحضره، كتابا مفيدا تقرأه، عالما تسأله وتستفيد من علمه. المهم أن يكون لك حظ من العلم كل يوم، كل يوم يكون لك حظ من علم، ويكون لك حظ ونصيب من العلم كل يوم، ولا تغيب شمس يوم وأنت لم تحصل فيه علما، لأنك تكون ضيعت هدف عظيم من أهداف يومك. وبدأ النبي عليه الصلاة والسلام به. لماذا قدم العلم النافع على الرزق الطيب وعلى العمل المتقبل؟ لأن العلم هو المقدم، وهو الذي تستطيع أن تميز به بين العلم، بين العمل الصالح وغير الصالح، وبين الرزق الطيب وغير الطيب. أرأيتم لو أن شخصا دخل السوق بدون علم وباع واشترى بلا علم، أليس قد يدخل عليه بيوع محرمة ومعاملات محرمة وما أكثرها وقوعا في الناس؟ أرأيتم أيضا لو أن شخصا بدأ يعبد الله ولكن ليس عنده علم، أليس سيدخل عليه أعمال وعبادات غير مشروعة وتكون مردودة عليه، لأن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لهدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فالذي يعبد الله بدون علم سيقع في مخالفات. أليس قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي؟ كيف نصلي كما صلى عليه الصلاة والسلام بدون أن نتعلم؟ أليس قال: لتأخذوا عني مناسككم؟ كيف نؤدي مناسك الحج والاعتمار بدون أن نتعلم؟ قل مثل هذا في جميع أمور الدين. فإذا المسلم يحتاج إلى هذين الأمرين، فإذا وفق لهما العلم النافع والعمل الصالح كان من المنعم عليهم، كان من المنعم عليهم، من أهل العلم النافع والعمل الصالح. قال الثالث: من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. هنا تنبيه مهم ولا بد أن ننتبه له يا أخوان، نبه عليه الشيخ رحمه الله في بعض كتبه، وأيضا نبه عليه غيره من أهل العلم. يقول رحمه الله: ينبغي أن ينبه العوام، يقول رحمه الله: ينبغي أن ينبه العوام أن قوله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين دعاء. هذه كلام عظيم، هذا كلام عظيم جدا. يقول ينبغي أن ينبه العوام أن قوله اهدنا الصراط المستقيم إلى آخر السورة هذا دعاء، دعاء سؤال تسأل الله تبارك وتعالى. والله يا إخوان كثير يقرأ ولا يستشعر أن هذا دعاء، فضلا عن أن يكون قد قام في قلبه وهو يقرأ الطمع في أن يكون من هؤلاء المنعم عليهم وأن يسلم من طريق المغضوب عليهم والضالين. والله لو صدق المسلم مع الله في هذا الدعاء، في هذا الدعاء لو صدق مع الله لفاز فوزا عظيما في دنياه وأخرى. وهذا الدعاء هو أعظم الأدعية، ولهذا افترضه الله علينا 17 مرة في اليوم والليلة ندعو الله بهذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم. إن صدقت مع الله في الإلحاح في هذا الدعاء وحسن الإقبال على الله والضراعة إليه في هذا الدعاء اهدنا الصراط المستقيم فزت في الدارين وسعدت في الدنيا والآخرة. ولهذا ينبغي على كل مسلم في كل مرة يقرأ سورة الفاتحة يستشعر أنه يدعو الله اهدنا الصراط المستقيم. وجاء هذا الدعاء بعد الثناء العظيم على الله بالحمد والتمجيد والتفويض إلى الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك جاء هذا الدعاء العظيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يقول رحمه الله: وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة. فيها من الفوائد، يعني في الآيتين، التبرؤ من الحول والقوة لأنه منعم عليه. أنت الآن لما تقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أنت تتبرأ من حولك وقوتك، تتبرأ من حولك وقوتك، كأنك تقول يا رب أنا لا حول لي ولا قوة، أسألك أن تهديني، أنا عبد ضعيف لا حول لي ولا قوة، أسألك أن تهديني صراطك المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. أنعمت عليهم أي مننت عليهم بهذه النعمة فمن علي، أنا لا حول لي ولا قوة. والله يا إخوان لا يمكن لأحد أن يكون من أهل الصراط المستقيم إلا إذا أنعم الله عليه بذلك. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. قال تعالى: بل الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. فلا يمكن أن تكون من أهل الصراط المستقيم ولا أن تكون من أهل العلم النافع ولا من أهل العمل الصالح إلا إذا أنعم الله عليك. ولهذا مر معنا دعوة نبينا كل يوم إذا أصبح صلوات الله وسلامه عليه: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، كل يوم يكرر هذه الدعوة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فإذا مما يستفاد من هذه الآية التبرؤ من الحول والقوة. أيضا في قول وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة، وإياك نستعين فيها تبرؤ من الحول والقوة، تطلب العون من الله وتلتجئ إلى الله في أن يعينك سبحانه وتعالى. ولهذا قال العلماء: إياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، إياك نستعين تحقيق، وإياك نستعين تحقيق للا حول ولا قوة إلا بالله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة. كثير من العوام يخطئ في استعمال لا حول ولا قوة إلا بالله، كثير من العوام يستعملون لا حول ولا قوة إلا بالله في موضع الاسترجاع، عندما يموت ميت أو يحصل مصاب، بدلا أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة استعانة، كلمة تطلب فيها العون من الله. ولهذا كان عليه الصلاة والسلام يرشد من يخرج من بيته كل مرة أن يقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، تطلب من الله العون. إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تستعين بالله قائلا لا حول ولا قوة إلا بالله كما ثبتت بذلكم السنة، يعني تتبرأ من حول نفسك وتفوض أمرك إلى الله وتطلب منه سبحانه وتعالى أن يعينك. فإذا من فوائد هذه السورة العظيمة التبرؤ من الحول والقوة، قال لأنه منعم عليه. قال وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، فيها معرفة الله على التمام، لأن السورة كلها ثناء على الله وتعظيم لله وتمجيد له سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في الحديث القدسي إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، إذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. فالسورة قائمة على التعظيم والتمجيد والثناء على الله تبارك وتعالى بذكر عظمته وذكر أسمائه وصفاته الدالة على كماله وجلاله. إذن هي سورة تعرف المسلم بربه، فيها معرفة الله سبحانه وتعالى، فيها معرفة الله سبحانه وتعالى. قال وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه، وهذا كلام جميل جدا، فيها معرفة العبد ربه ومعرفة نفسه، تعرفك بربك وتعرفك بنفسك. يوضح ذلك بأمثلة عديدة مستفادة من هذه السورة. يقول إذا كان هنا رب فلا بد من مربوب. السورة لما تقرأ الحمد لله رب العالمين فهنا رب مدبر خالق مالك متصرف في هذا الكون، وأنت من تكون؟ أنت مربوب، مخلوق، مخلوق من مخلوقات الله، أنت واحد من هذا العالم، أنت واحد من هذا العالم. فإذا فيها معرفة العبد ربه ومعرفة العبد نفسه. أيضا إذا كان هناك راحم الرحمن الرحيم فلا بد من مرحوم، فالرحمن هو الله سبحانه وتعالى والمرحوم العبد. فإذا عرفت ربك بأنه رحمن وعرفت افتقارك إلى رحمة الله سبحانه وتعالى عرفت نفسك. قال وإذا كان هناك مالك مالك يوم الدين فلا بد من مملوك، والملك كله لله سبحانه وتعالى، وأنت واحد من ملك الله جل وعلا. وإذا كان هناك عبد فلا بد من معبود، والمعبود هو الله رب العالمين، إياك نعبد، فالمعبود هو الله جل وعلا، والعبد من يوفقه الله سبحانه وتعالى من الناس لعبادته والخضوع له سبحانه وتعالى، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا كان هناك هاد اهدنا الصراط المستقيم فلا بد من مهدي، تعرف ربك بأنه الهادي وهو ومن أسمائه جل وعلا الهادي. ومن لوازم ذلك أن هناك مهدي، فتسأل الله أن تكون من المهديين، ممن يهدى إلى ممن يهديهم الله إلى صراطه المستقيم. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول في خطبة الحاجة من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وإذا كان هناك منعم، وإذا كان هناك منعم فلا بد من منعم عليه، صراط الذين أنعمت عليهم، هذه تدل على منعم ومنعم عليه، المنعم هو الله والمنعم عليه هو هذا الإنسان. وإذا كان هناك مغضوب عليهم فلا بد من غاضب، والله سبحانه وتعالى يغضب، ومن صفاته جل وعلا الغضب، وهناك أمور تغضب الله وتسخط الله سبحانه وتعالى، ويجب على المسلم أن يعرف الأمور التي تغضب الله وتسخطه حتى يتجنبها لئلا يكون من هؤلاء المغضوب عليهم. وإذا كان هناك ضال فلا بد من مضل، ومن يضلل الله فلا هادي له، ومن يضلل فلا هادي له. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. فإذا هذه السورة تعرف العبد بربه وتعرف العبد بنفسه. هذه المعرفة بالرب وبالنفس هي التي تثمر في العبد تحقيق العبودية لله والخضوع والافتقار والالتجاء إلى الله والتواضع والانكسار والقيام بالعبودية لله سبحانه وتعالى. أما إذا جهل الإنسان هذه الحقائق العظيمة يدخل في العجب، الغرور، التكبر إلى غير ذلك من الصفات السيئة والعياذ بالله. ثم قال رحمه الله: فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية، تضمنت الألوهية والربوبية. وهذا تلخيص للذي سبق مما أورده رحمه الله في الرسالة. قال: فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية، ومر ذلكم في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. وتضمنت نفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت نفي النقائص عن الله عز وجل، لأن ما فيها من إثبات للكمال في الحمد في إثبات الكمال لله سبحانه وتعالى، والربوبية إثبات الربوبية لله، والرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذه كلها أسماء تثبت لله سبحانه وتعالى على الوجه اللائق بجلاله وكماله عز وجل. وأيضا في الوقت نفسه هو جل وعلا منزه عن أضدادها من النقائص والعيوب. والتنزيه له بابان: تنزيه لله عن النقائص والعيوب، وتنزيه له تبارك وتعالى عن المثال والشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذه أسماء الله وصفاته نثبتها لله ونؤمن بها، وننزه الله جل وعلا عن كل ما يضادها ويضاد كماله جل وعلا. وأيضا ننزه الله تبارك وتعالى عن الشبيه والمثال، كما قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. وقال تعالى: هل تعلم له سميا. وقال تعالى: ولم يكن له كفوا أحد. قال رحمه الله: وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. تضمنت معرفة العبادة، أي أنها حق لله، وأن الواجب أن تصرف لله، وأن لا يجعل مع الله تبارك وتعالى شريك في شيء منها. وأيضا في الوقت نفسه تضمنت السورة أركان العبادة، وعرفنا أن العبادة تقوم على أركان قلبية ثلاثة، وهي المحبة والرجاء والخوف. وعرفنا أن هذه الأركان القلبية مطلوبة من المسلم في كل عبادة يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. إذا صليت تصلي لماذا؟ حبا لله ورجاء لثوابه وخوفا من عقابه. تصوم حبا لله، رجاء لثوابه، خوفا من عقابه. جميع الطاعات التي تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها تكون قائمة على هذه الأركان الثلاثة للتعبد: الحب والرجاء والخوف. والسؤال القائم الآن: ما وجه دلالة سورة الفاتحة على أركان التعبد القلبية الثلاثة؟ ما وجه دلالة سورة الفاتحة على أركان التعبد القلبية الثلاثة؟ من يجيب على هذا السؤال؟ من يجيب على هذا السؤال؟ ما وجه دلالة سورة الفاتحة على أركان التعبد القلبية الثلاثة؟ هذه أمس تحدثنا عنها. يعني المحبة من أين تؤخذ؟ والرجاء من أين يؤخذ في السورة؟ والخوف من أين يؤخذ في السورة؟ السؤال قائم. أنا أدور واحد عمره 70 سنة لا أنا بواحد من الشيوخ الكبار اللي نستفيد منهم. طيب 60 سنة 70 تفضل ارفع صوتك الله يحفظك، ارفع صوتك ما أسمعك. ها أيوة طيب بارك الله فيك، ارفع الصوت. جميل. إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين، إذا قرأنا الحمد لله رب العالمين فيها المحبة، لأن الحمد هو الثناء مع الحب، والله جل وعلا هو المنعم، والمنعم يحب على قدر إنعامه، والنعم كلها من الله، فإذا الحمد فيه المحبة. إذا قرأت الحمد لله رب العالمين يتحرك في قلبك المحبة. إذا قرأت الرحمن الرحيم ما الذي يتحرك؟ ويرجون رحمته، يتحرك الرجاء، ترجو رحمة الله. فإذا قرأت الرحمن الرحيم يتحرك الرجاء. إذا قرأت مالك يوم الدين، وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يتحرك في القلب الخوف. بهذه الثلاث، بالمحبة التي دل عليها الحمد لله رب العالمين، والرجاء الذي دل عليه الرحمن الرحيم، والخوف الذي دل عليه مالك يوم الدين، إياك نعبد، أي نعبدك يا الله بالحب والرجاء والخوف. فعبادة الله سبحانه وتعالى تكون بهذه الأركان الثلاثة. هذه الشيخ أبو 60 سنة وصلوها له. من فوائد السورة، من فوائد السورة العظيمة وبها نختم، أن فيها شروط قبول العمل. أي عمل تتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى لا بد أن يكون فيه توافر فيه شرطان: إخلاص لله، واتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن شخصا عمل بالإخلاص لله بدون اتباع للرسول عليه الصلاة والسلام لم يقبل عمله، ولو أن شخصا عمل بالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام ولم يخلص في عمله لله لم يقبل عمله، ومن فقد الإخلاص والاتباع معا لم يقبل عمله. فلا يقبل العمل إلا إذا كان لله خالصا ولهدي النبي صلى الله عليه وسلم موافقا. نأخذ الإخلاص من هذه السورة من قوله: إياك نعبد، أي مخلصين لك يا الله، إياك نعبد، أي نعبدك ولا نعبد غيرك، عبادتنا كلها لك، نخصك بها، نخلصها لك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. والمتابعة نأخذها من قول: اهدنا الصراط المستقيم. وقد مر معنا قول المصنف رحمه الله تعالى فيها الرد على من؟ المبتدعين. قال رحمه الله تعالى فيها الرد على المبتدعين. فالعمل لا يقبل إلا بالإخلاص لله تبارك وتعالى وبالاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام. ختاما لهذا الدرس، بالأمس أحد الزوار أعطاني هذا الكتاب، أعطاني هذا الكتاب وذكر أن في موضع من المسجد أهدي له هذا الكتاب، وأحببت أن أطلعكم عليه لسبب: عندما يحذر أهل العلم من الشرك ومن عبادة غير الله ومن صرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى، لا يتحدثون عن أمور لا وجود لها، يتحدثون عن مصائب ابتلي بها بعض الناس وأدخلت على بعض العوام. بعض العوام يا أخوان يحب الخير ويحب الدين ويريد الفوز ويريد الجنة، لكن ابتلي بعلماء ضلال دخلوا عليه الباطل، دخل عليه الباطل، دخل عليه الشركيات البدع، وأصبح يعمل بها وهو لا يدري، ونشأ عليها وكبر عليها وهو لا يدري. فبعض العوام يعطى مثل هذا الكتاب يظنه من الكتب التي حوت خيرا، وخاصة بعض العوام إذا رأى مرسوم على الغلاف القبة إذا رأى مرسوم على غلاف القبة هذه ينظر إليه يقول هذا متفق عليه. رواه البخاري ومسلم. العوام جهال ولا يحسنون الفهم ولا ومثل ما قال أتباع كل ناعق. فأنا أريد أن نحذر مثل هذه الكتيبات والأوراق التي يوزعها أناس ليسوا على هدى ولا على بصيرة في دين الله. سأقرأ عليكم مثالين فقط من هذا الكتاب حتى نعرف المصائب التي يبتلى بها كثير من الجهال. في صفحة 7 يقول: اللهم رب محمد صل عليه وسلم، نحن عباد محمد، بالنص، نحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول، نحن عباد محمد. محمد عليه الصلاة والسلام قال قام حياته كلها لدعوة الناس إلى عبادة الله. سمع مرة الرجل يقول: ما شاء الله وشئت، قال: أجعلتني لله ندا؟ ما شاء الله وحده، قل ما شاء الله وحده، فقط في اللفظ. فانظروا إلى هذه الطوام المهلكة الموبقة التي أعظم الذنوب. يقول: نحن عباد محمد. في صفحة أخرى من الكتاب يقول: قد ضاقت حيلتي، قد ضاقت حيلتي. إذا ضاقت حيلتك أيها المسلم إلى من تفزع؟ إلى من تلجأ؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ انظر ماذا يقول: قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله، قد ضاقت حيلتي أدركني يا رسول الله. هذا هو الشرك، هذا هو الشرك الذي يحبط الأعمال. الله جل وعلا قال لرسوله عليه الصلاة والسلام: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا إخوان، هذه مصيبة إذا كان العامي يمسك هذا الكتاب ويقرأ ويدعو بهذه الدعوات ويقال له من دعاة الضلال هذه أدعية عظيمة ونافعة وصلوات على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجعلونه يشرك بالله. مصيبة جدا. وهذا يبين لنا المكانة العظيمة للحديث. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، يعني دعاة الضلال. فانظر هذا الكتاب وغيره من الكتب التي يروجها بعض دعاة الباطل وبعض أهل الضلال، والضحية العوام، والضحية العوام. فنتنبه لهذا الأمر ونحرص أشد الحرص على مسألة التوحيد والإخلاص لله تبارك وتعالى، ونحرص على الاتباع لرسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام والسير على منهاجه القويم. نحرص على ذلكم أشد الحرص. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وبأنه الله الذي لا إله إلا هو الذي وسع كل شيء رحمة وعلما، أن يصلح أحوالنا أجمعين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يجعلنا جميعا من أهل الإخلاص لله جل وعلا والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يعيذنا جميعا من الشرك ومن البدع، وأن يوفقنا للزوم السنة وهدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله، دقه وجله، أوله وآخره، سره وعلنه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. نعم. يقول السائل: من فضلك يا شيخ أن تبين لنا، هل الإنسان إذا أتى بالدعاء الذي ذكرته، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، بعد صلاة الصبح، هل المراد بصلاة الصبح السنة المؤكدة للفجر؟ لا، المراد بصلاة الصبح صلاة الفجر الفريضة، فإذا صلى الفريضة يأتي بالأذكار الماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويأتي بهذه الدعوة العظيمة: اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لكن العلماء رحمهم الله يقولون في هذا الدعاء وفي غيره من الأدعية، إذا دعوت الله أتبع الدعاء ببذل السبب، أتبع الدعاء ببذل السبب. فإذا قلت بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، إذا قلت بعد صلاة الصبح: اللهم إني أسألك علما نافعا، اجتهد في البحث عن العلم النافع، وأسلك سبيله، ابحث عن كتاب تقرأه، حلقة علم تحضرها، درسا تستفيده، فتبذل السبب. لكن لو أن شخصا بعد صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا، وسحب الوسادة ونام إلى الظهر، ينصب عليه العلم صبا في وسادته؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتوقى الشر يوقى. نعم. يقول: هل يجوز أن أقول في دبر كل صلاة هذا الدعاء: اللهم إني أسألك علما نافعا؟ هذا الدعاء ثبتت به السنة بعد صلاة الصبح، وعرفنا أن الاتيان به بعد صلاة الصبح مناسب غاية المناسبة، لأن الصبح بداية اليوم، وهذه أهداف المسلم في يومه، فيبدأ يومه بهذه الدعوة. ولم يرد ما يدل على مشروعية الاتيان بهذه الدعوة أدبار الصلوات المكتوبات. نعم. يقول: ما الفرق بين الحول والقوة في الحوقلة؟ قول المسلم: لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال، من ضعف إلى قوة، من ضلال إلى هداية، من مرض إلى صحة، من فقر إلى غنى، إلا بالله. لا حول أي لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ففيه براءة العبد من الحول، يعني ليس لي حول لأتغير من أمر لأمر أو شأن إلى شأن إلا بالله تبارك وتعالى. والقوة أي ما يكون في العبد من قوة يقضي بها مصالحه وحاجاته وأموره الدينية والدنيوية، فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني لا تحول من حال إلى حال إلا بالله، ولا قوة للعبد على القيام بمصالحه وشؤونه الدينية والدنيوية إلا بالله تبارك وتعالى، فهي كلمة استعانة. نعم. يقول: إذا رأيت شيئا يعجبني ماذا أقول؟ ما شاء الله، أو لا حول ولا قوة إلا بالله، أو تبارك الله. ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه في صحته مثلا، في علمه، في ماله، في أولاده، في حديقته، إذا رأى شيئا يعجبه يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله. والعلماء رحمهم الله يقولون إن هذه الكلمة طاردة للعجب، طاردة للعجب. فإذا رأى الإنسان شيئا يعجبه يقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، يعني هذا الأمر الذي حصل لي سواء كان صحة أو عافية أو تجارة أو ولد أو غير ذلك، هذا كله بالله تبارك وتعالى وبمشيئة الله، يعني لولا من الله علي وتفضله علي لما حصل لي ذلك. فينطرد العجب ويقوم مقامه الحمد والثناء على المنعم جل وعلا. يقول: أرغب بالاعتكاف في المسجد الحرام في العشر الأواخر، ووالدتي تريدني أن أكون عندها في البلد، فماذا أقدم؟ إذا كانت الوالدة تحتاج إليك فالاعتكاف فضيلة، والقيام بحق الوالدة واجب، والواجب مقدم على الفضيلة وعلى المستحب، فالاعتكاف سنة وأمر مستحب. وإذا كانت الوالدة تطلبك وتحتاج إلى كونك بجنبها، وقوفك بجنب الوالدة برا لها وخدمة وإحسانا إليها هذا واجب وهو المقدم. نعم. يقول: أحسن الله إليكم، هل يشترط في صلاة الجنازة إقامة الصف، أم يجوز صلاة الرجل منفردا خلف الصف وحده؟ الأصل تسوية الصفوف، الأصل تسوية الصفوف وإقامة الصفوف، ولا يصلي المصلي على الجنازة وحده خلف الصف. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.